جهزونا جهزونا جهزونا فلحونا أيدونا أرسلونا. سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل ظل رجحا يحتوينا. سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل ظل رجحا يحتوينا. قد عرفنا الحق حقا ساندونا قد عرفنا الحق حقا ساندونا. نحن جند الله من له المنونا.